السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والهداية والسداد في أقوالنا وأفعالنا، وأن يجعل هذا المجلس تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده، إنه جواد كريم. وقفنا على حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا والسامعين: باب من قال إن الإيمان هو العمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره. وراوي هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، وقد اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، وأقرب ما قيل فيه أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي الأزدي اليماني، حافظ الصحابة رضي الله عنه وعنهم جميعا، وهو أول من كني بأبي هريرة لهرة كان يلعب بها. وقد اختلف من الذي كناه بذلك، فقيل إن الذي كناه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه والده، وقد أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة. وأبو هريرة رضي الله عنه ظفر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فرزقه الله عز وجل علما عظيما، وقد كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ويلزمه ويدور معه حيث دار، وكان غيره قد أشغله الصفق بالأسواق أو الانشغال بماله أو غير ذلك، لكن أبا هريرة رضي الله عنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة للصحابة: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسى شيئا سمعه مني بعد. ففعل أبو هريرة رضي الله عنه هذا الأمر حتى قضى حديثه ثم قبضها إليه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ثم قبضتها إلي، فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن أنسى ما أسمع منك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على الحديث في قصة معروفة كما عند البخاري. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا، وقال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. وقد روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا، وليس لأحد من الصحابة ما لأبي هريرة من الأحاديث، حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ليس أحد أكثر مني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فلانا، فإنه كان يكتب ولا أكتب. من يقصد بفلان؟ عبد الله ابن عمر ابن عمرو رضي الله عنه. وقد حفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه أحاديث أكثر مما حفظ عن عبد الله بن عمرو، وذكر في ذلك أسباب، منها أن أبا هريرة رضي الله عنه كان مقيما بالمدينة بخلاف عبد الله بن عمرو، فإنه قد خرج منها، وعبد الله وأبو هريرة أقام بالمدينة، مع أن أبا هريرة مع أن عبد الله بن عمرو عاش أكثر من أبي هريرة، لكن أبو هريرة أقام بالمدينة ولم يخرج منها، وكان الناس يأتون إلى المدينة من كل ناحية لتوافر الصحابة ولوجود الخلفاء الراشدين، فكانت محط الركاب. ولذلك نقل من الحديث عن أبي هريرة ما لم ينقل عن غيره. وكذلك أيضا أبو هريرة كان متصديا للرواية ونشر العلم، بخلاف عبد الله بن عمرو فإنه سافر إلى البلدان وغلبت عليه العبادة، ولهذا لم ينتشر عنه من الأحاديث كما انتشر عن أبي هريرة. والشافعي رحمه الله يقول: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. أبو هريرة يقول الناس أكثر أبو هريرة، والله الموعد. والله لولا آيتان من كتاب الله عز وجل ما حدثت بهذا الحديث. ثم قرأ قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وكان يقول رضي الله عنه: يقولون ما بال أبي هريرة، ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون كما يحدث أبا هريرة. فقال: أما إخواني من المهاجرين فقد شغلهم الصفق بالأسواق، كانوا أصحاب تجارة، وأما إخواننا من الأنصار فقد شغلهم العمل بأموالهم، كانوا أصحاب زرع. وكنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وفي هذا إشارة إلى تنبيهات ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، فإن كانت طلبته العلم أخذا وعطاء فليعلم أن هذا سيضر في بداية الأمر في دنياه، لكن في آخر الأمر سيرتفع. في بداية أمره سيضر بدنياه وسيضر بمكتسباته الدنيوية، هذا في الغالب، لأن المكتسبات الدنيوية من وظائف وأموال وتجارات ومزارع لها ضريبة. ولذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى لما تكلم عن يقول: رأيت العلم صاحبه كريم، ولو ولدته آباء لئام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، فلن يزال يرفعه إلى أن يرتفع على كثير ممن كانوا يقارنونه ويفضلونه في المال. أبو هريرة رضي الله عنه توفي سنة 7 أو 8 من الهجرة، رضي الله عنهم وعن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا. حديث أبي هريرة بوب له البخاري بابان: الأول قال: باب من قال إن الإيمان هو العمل، وأخذه من قوله لما سأله أي العمل أفضل قال: إيمان بالله ورسوله. والثاني باب فضل الحج المبرور، وأخذه من قوله: حج مبرور، حيث جعل الحج المبرور من أفضل الأعمال. وهذا الحديث فيه فوائد ومسائل. ففي قوله سئل أي العمل أفضل، أي أي أعمال البر أهم وأعظم ثوابا وأرفع منزلة لأعتني به، قال: إيمان بالله ورسوله، أي الإيمان بالله بتصديق القلب ونطق اللسان وعمل بالأركان هو أفضل الأعمال. قيل: ثم ماذا؟ أي ما الذي يليه؟ قال: الجهاد في سبيل الله، وذلك لعظم فضله ونفعه وأثره وشدة خطورته، وأنه ذروة سنام الإسلام وطريق إلى دار السلام. ولذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه لما قيل: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ قال: إن قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. ثم قال: حج مبرور، أي يلي الجهاد والإيمان الحج المبرور، وهو ما أديت فروضه واجتنبت محظوراته وأخلص لله فيه. فهذا من أفضل الأعمال والعبادات وأجل القربات، يحط الله به الأوزار ويثقل به ميزان العبد، ويرتفع عند الله أعلى الدرجات، وتهدم به الذنوب، ويرجع العبد من ذنوبه كما ولدته أمه، ويمحو الله به الفقر كما يمحو الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والنصوص في هذا كثيرة شاهدة على هذا الأمر، وسيأتي بيانها إن شاء الله في كتاب الحج. ورد في هذا الحديث أنه قال: الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم الحج المبرور. هذا في جوابه لهذا السائل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: أي العمل أفضل؟ أي الإيمان أفضل؟ أي المسلمين خير؟ فوردت هذه الأسئلة في عدة أحاديث، وتنوعت الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم في التقديم والتأخير في الإجابة. ففي حديث أبي هريرة جعل أولنا الإيمان، ثم الجهاد، ثم الحج المبرور. وورد في حديث آخر أنه قدم الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد كما في حديث ابن مسعود. وورد في حديث آخر أنه قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كما في حديث ابن عمرو في الصحيحين. وورد في حديث آخر أنه قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى. وورد أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلم كما في حديث عثمان في البخاري. وأمثال هذا من الإجابات. كيف يجمع ويوجه مثل هذا التنوع والاختلاف في الجواب؟ تنوعت كلمات العلماء، وأحسن ما قيل من الأجوبة أن يقال بأحد جوابين. الجواب الأول أن اختلاف الجواب والتوجيه كان لاختلاف السائلين واحتياجاتهم، أو لاختلاف الأحوال والأزمان والحاجة لتقديم بعض الأعمال، فتنوعت الإجابة على حسب هذا التنوع، فوجه كلا بما يناسبه وما هو أفضل في حقه. ويلحق بمن أجيب بهذا السؤال بتقديم بعض الأعمال من كان مثل حاله لكونه محتاجا لتقديم بعض العبادات، أو كانت الحال مقتضية لتقديم بعض العبادات. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم كل قوم بما هم به أحوج حسب الحال أو الزمان أو المكان، فيكون الاختلاف لاختلاف الأحوال أو الأشخاص أو الأزمان. فأعلم كل قوم بما هم إليه أحوج، فيكون هذا الجواب لهم ولمن شاك لهم في الحالة. أو يقال أن الجواب كان بتقدير من، أي من أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، الصلاة على وقتها، بر الوالدين، وعلى هذا فقس. ولا إشكال في مزية ما قدم على غيره، حتى على القول بأن من على مقدرة هنا. وعلى هذا وعلى القول الثاني يكون الإيمان أفضل الأعمال مطلقا، والباقيات لها أفضلية ومزية على ما لم يذكر من العبادات في إجابة السؤال، لكن تختلف مراتبها باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص، ويعرف فضل بعضها على بعض بدلائل وقرائن تدل عليها وتحتف بها. نعم. أحسن الله إليكم. باب قطع الوسوسة في الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. وفي حديث أنس رضي الله عنه: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ نعم. حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير قال أبو هريرة فذكره. من طريق ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير قال أبو هريرة فذكره. وحديث أنس أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن عبد الرحمن ومختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه فذكره. وقد بوب لها البخاري بابان. الباب الأول باب صفة إبليس وجنوده، أخذه من قوله يأتي الشيطان أحدكم. والباب الثاني باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، أخذه من قوله لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. وبوب له المؤلف باب قطع الوسوسة في الإيمان، أخذه من قوله فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. قوله لن يبرح أي لا يزال، حتى يقول أي يصل بهم إلى هذا التساؤل الباطل. قوله فإذا بلغ أي إذا بلغ قوله من خلق ربك فليستعذ بالله أي من وسوسته، ويلجأ إلى الله في دفع شره بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله ولينته أي ينتهي عن الاسترسال معه في هذه الوسوسة ويعرض عن الفكر في ذلك، ويعلم أن هذه الخواطر والوساوس إنما هي من الشيطان، والشيطان يسعى بالفساد في إضلال بني آدم، فإذا أصغى الإنسان له أضله وأغواه. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. في قوله باب قطع الوسوسة في الإيمان أي ما يؤمر العبد أن يفعله حينما تهجم عليه الوساوس في الإيمان بالله وفي صفاته وأسمائه وقضائه وشرعه. ما الذي يفعله المسلم حينما تهجم عليه هذه الوساوس؟ وهذه الوساوس تهجم على البر والفاجر، وتأتي إلى المؤمن والمنافق، وتأتي إلى الإنسان وإن بلغ ما بلغ من العلم. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه خطرات. لكن الخطب حينما يحققها الإنسان ويجعلها حقائق، يشك بالله وبأسمائه وبصفاته وبقضائه وقدره وشرعه وأمره ونهيه، هذا هو الخطر. ولذلك جاء الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم في علاج مثل هذه القضية: وما هناك أمر يقع للعباد في أمور دينهم ودنياهم فيما يصلحهم أو يفسدهم إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دواؤه وعلاجه على أكمل وجه وأحسنه وأيسره. لكن من الذي يأتي إلى الكتاب والسنة ويستشفي بهما ويهتدي بهما؟ وهذه قضية تقلق كثير من الناس، وجملة ليست قليلة من الناس تجد منهم السؤال عن مثل هذه القضايا. لا أعني أنهم يتساءلون ويقولون من خلق كذا من خلق كذا، لكنهم يشكون من الخطرات والوساوس التي ربما تطرأ عليهم في مثل هذه القضايا الكبيرة. فما هو الجواب وما هو العلاج الناجح في مثل هذه الأشياء؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وحديث أنس. قوله لن يبرح الناس يتساءلون أي لن يزال الناس يتقعرون في السؤال حتى يصل بهم الحال إلى هذا السؤال الذي شفاهم فيه القرآن، لو أنهم اهتدوا بهديه وأخذوا بما فيه، فالقرآن أجابهم وشفاهم وكفاهم وأغناهم عن هذه الأسئلة. وفي هذا دليل على كراهة كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه من الأسئلة، كما قال تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقد جاء عند مسلم أن الله عز وجل قال إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا الحديث. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم من أجل مسألته. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكثرة السؤال هنا تحتمل أحد معنيين: الاحتمال الأول أنه سؤال الناس أموالهم والتكثر من أموال الناس، والاحتمال الثاني وهو أظهر أن في هذا النهي عن كثرة المسائل، وهذا ظاهر تبويب البخاري عليه، فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة المسائل وعابها، والنهي عن المسألة إنما هو متوجه إلى المسائل التي لا فائدة منها، المسائل التي لا فائدة منها ولا ينبني عليها عمل ولا علم ولا مصلحة في الدين والدنيا، أو المسائل التي تفتح باب الوساوس والشكوك، ومثلها السؤال في حديث الباب. أما السؤال عما ينفع ويكشف الغامض ويبين ويزيل المشكلات، فهذا السؤال يعتبر سؤالا محمودا. العلم خزانة مغلقة مفتاحها المسألة. قد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة مشهورة، قال: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. ولذا جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب ليعلم الناس أمر دينهم، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس أمر دينهم، مع أنه جاء ليسأل. وقل هذه الأحاديث لا تناقض بينها، فيحمل النهي والذم على الأسئلة التي لا فائدة منها لا في دين ولا دنيا ولا ينبني عليها علم ولا عمل، وربما تفتح الشكوك والوساوس، ويحمل المدح للأسئلة على ما كان بضد ذلك. ولذا يقال: حسن السؤال نصف العلم، والسؤال في موضعه يزيل الشكوك وينفي الشبه، واللسان السؤول والقلب العقول واغتنام الفرص والصبر على الطلب تكسب الإنسان علما غزيرا، وهذا شيء مشاهد. فكم من العلماء لما سئلوا: من أين أصبتم هذا العلم؟ قالوا: بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول. فالإشكالات تستمر إشكالات إذا ما سأل الإنسان عنها ولا أزالها، أو ما تضخم علمه حتى زالت عنه، تستمر الإشكالات، وعمره 15 سنة أو عمر 60 سنة. ولذا ينبغي للإنسان أن ينتبه لهذا الأمر: إذا كنت في بلد جاهلة وللعلم ملتمسا فاسألي، فإن السؤال شفاء العمى كما قيل في المثل الأول: فسل الفقيه تكن فقيها مثله، لا خير في علم بغير تدبر. ثم قال: لا يزالون يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ أي يقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من خلق الخلق؟ من خلق المطر؟ من خلق الشمس؟ حتى يصل بهم التقعر في الأسئلة إلى أن يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ وهذا تساؤل باطل بالبديهة، لأن الله عز وجل غير مخلوق، وكونه غير مخلوق دل عليه العقل والشرع، وهذا أمر ضروري يعرفه البشر بفطرهم، إلا من أضله الله عز وجل وضل عن سواء السبيل. فهذه شبهة شيطانية ووسوسة إبليسية، يجب على الإنسان أن يحذر منها. وقد دل الشرع والعقل أن كل من سوى الله فهو مخلوق، وأن الله خالق كل شيء، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. ولذا قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ في هذا إشارة إلى أن هذه الوساوس من الشيطان، يأتي الشيطان، فهذه الأسئلة والخواطر والوساوس يأتي بها الشيطان ليزعج قلوب أهل الإيمان، يلقي على العبد وساوس وخطرات تزعجه وتقلقه، سواء في بداية الخلق أو في أولية الرب أو في قدرته أو في أسمائه أو في عدله أو في صفاته أو في كلامه أو في قضائه أو في قدره أو في حكمته أو في شرعه أو في بعثة الرسل أو في غيرها من الأمور. فتأتي وساوس الشيطان على شكل خطرات، خطرات يحد يقذف بها على قلب الإنسان. وقد دلت النصوص أن طروء هذه الخطرات على العبد ليست علامة شك في إيمانه، لأن بعض الصحابة شكوا هذا الإشكال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمن شكى إليه ذلك: ذاك صريح الإيمان. في رواية قال: ذاك محض الإيمان، كما جاء عند مسلم. وليس المقصود أن الشك صريح الإيمان أو أن الشك محض الإيمان، وإنما القلق الذي يحصل لقلب العبد من هذه الخطرات دليل على صريح إيمانه ودليل على محض إيمانه. استعظام هذا الكلام وشدة الخوف من هذه الوساوس والخوف الشديد من النطق بها فضلا عن أن يعتقدها الإنسان لا يكون إلا لمن استكمل الإيمان وانتفت عنه الريبة والشكوك، لأن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه، فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه. أما الكافر فإنه يميل مع الشيطان حيثما أراد، لا يقتصر الشيطان في حقه على الوساوس بل يتلاعب به، فيستجيب للشيطان فيكفر ويفجر ويعصي. وعليه يقال معنى الحديث: سبب الوسوسة محض الإيمان، أو أن الوسوسة علامة محض الإيمان. إذن هل تستجيب لها؟ لا، ما تستجيب لها، وإنما تتخذ التدابير الشرعية حتى تردعها. قوله: فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته، هنا التوجيه النبوي، في هذا توجيه النبوي لمن طرأت عليه الوساوس أن يلجأ إلى الله في دفعها ويعرض عن الفكر فيها ويعلم أنها من عدوه الذي يسعى في إفساده وإغوائه، فيعرض عن وسوسته ويبادر لقطعها. وعليه فينبغي للمؤمن إذا طرأت عليه الوساوس أن يسلك ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم به في التعامل مع هذه الوساوس. طبعا هذه الوساوس نحن نتكلم الآن عن الوساوس التي تقع في القلب عن طريق الإيمان، ووساوس في الأسماء والصفات والشرع وغيرها من الأمور. أولا ينبغي على الإنسان أن ينزعج منها، لأنه يعلم أن ما ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من عدل الله وحكمته ورحمته وعلمه وقدرته وخلقه حق لا مرية فيه، وهذه وساوس. فلا ينبغي أن يدفع الحق بالوهم، وإنما يدفع الوهم بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فإذا عكس الإنسان المسألة كانت هذه الطريقة ليست طريقة الكتاب ولا السنة ولا أهل الإيمان. الثاني، يجب على الإنسان أن يقطع هذه الوساوس ولا ينساق وراءها ولا يسرح في بحر الوساوس والخطرات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولينته، يعني اقطعها لا تنساق معها. ثالثا، يلجأ إلى الله في دفع شر الشيطان ووساوسه ويستعيذ بالله منه، لأن ذلك منه. ولذا قال: فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الصراع الأكبر الذي يقع مع الإنسان هو صراعه مع الشيطان، هذا الصراع الأكبر الذي ما يقف لا في حضر ولا في سفر، لا في نعمة ولا في نقمة، لا في معصية ولا في طاعة، لا في ليل الإنسان ولا في نهاره، حتى وإذا كنت في عز الطاعة وأوجها أنت في صراع، وإذا كنت في بؤرة المعصية أنت في صراع، إذا كنت غنيا أنت في صراع، وإذا كنت فقيرا أنت في صراع. الشيطان هو العدو، ولذلك يجب على الإنسان أن يفقه هذه المعركة، وأن الجهاد الحقيقي هو جهاد الإنسان مع نفسه وشيطانه. وهذا الأمر إذا قرأ الإنسان القرآن وقرأ السنة رأى أنها وضحت له معالم هذا الصراع، وأن هناك أشياء هي من الجهاد الذي يجب على الإنسان أن يقوم به ولا يغفل عنه ولا يعذر أحد بتركه. ومتى ما تركه الإنسان، متى ما تركه الإنسان وقع والعياذ بالله في وساوس الشيطان وإضلاله. وهذا الجهاد الذي نحن نتحدث عنه هو فرض عين على كل أحد، كل أحد ما يعذر فيه أحد أصلا، الرجل والمرأة والصغير والكبير إذا كان بالغا، والغني والفقير، وهو جهاد الشيطان، جهاد الشيطان. وهذا أمر كلما أمعن الإنسان النظر في حال نفسه وحال عدوه والأوامر والنواهي والشرع علم أن هذا الصراع باقي مستمر حتى يوسد الإنسان قبره. ولذلك لما كان الإمام أحمد رحمه الله في مرض موته كان أحيانا يغمى عليه وأحيانا يفيق، ثم إذا أصابه شيء قال بعد، فلما أفاق سأله ولده وقال إنك تقول كذا وكذا، قال إن الشيطان تمثل لي وهو عاض على إصبعه يقول فتني يا أحيمد وأنا أقول بعد، ما دام أن الروح ما خرجت بعد. ولذا قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ورابعا ينبغي على الإنسان أن يقول ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم كما عند أبي داود، وقوله آمنت بالله كما عند مسلم. هذا الحديث تكلم عن الخواطر، الخطرات التي ترد على الإنسان. والخواطر التي ترد على العبد نوعان، الأول خواطر ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة، وهذه تسمى وساوس، فهذه تدفع بالإعراض عنها وعليها يحمل الحديث. فإذا قال ولذا قال فليستعذ بالله ولينته، هذه خواطر ما جاءت شبهات ولا جاءت أمور تقررها في القلب، وإنما هي خواطر ليست مستقرة، فإذا طرأت بدون أصل فإنها تدفع عن بالإعراض عنها بلا نظر. والثاني من الخواطر خواطر مستقرة بسبب شبهة، فهذه يحتاج الإنسان لدفعها إلى النظر والاستدلال والاطلاع على ما قاله العلماء وما جاء في الكتاب والسنة من الدلائل. وفي هذا الحديث أن دفع الوساوس في أول الأمر أهون من دفعها بعد تمكنها من القلب، فليستعذ بالله ولينته. وفي هذا الحديث أيضا التنبه للخواطر والهواجس ومعرفة أنواعها، وأن من الخواطر ما ينفع ومنها ما يضر ومنها ما لا نفع ولا ضرر فيه لكنه مضيعة للأوقات وضياع للعمر ومثبط عما ينفع في الدين والدنيا. فعلى العبد أن يعرف هذه الخواطر فيراعي ما كان من الخواطر محمودة ويعرض عما كان من الخواطر مذمومة وما لا نفع فيه ولا ضرر ليعلم أنه مضيعة للأوقات فلا ينسى قراءه. وهذا يحتاج إلى حزم مع النفس، يحتاج إلى تربية للنفس، يحتاج إلى معرفة الخواطر وأنواعها والفقه في هذا الباب. والخطرات النافعة كلها تدور على أربعة أصول لا يمكن أن تخرج عنها، خطرات يستجلب بها منافع دنيا فهذه نافعة، وخطرات يستجلب أو يستدفع بها مضار دنيا فهذه نافعة، وخطرات يستجلب بها مصالح دينه فهذه نافعة، وخطرات يستدفع بها مضار الأول خطرات يستجلب بها منافع دنيا، وخطرات يستدفع بها مضار دنيا، وخطرات يستجلب بها منافع دينه وآخرته، وخطرات يستدفع بها مضار دينه وآخرته، هذه كلها خطرات نافعة. ما عدا هذه الأقسام من الخطرات فهي إما وساوس شيطانية أو أماني باطلة أو خدع كاذبة، فينبغي على الإنسان أن ينتبه لها. وورود الخواطر لا يسلم منه أحد، ولا يضر وروده على الإنسان، إنما الذي يضر استدعاؤه ومحادثته. فالخاطر كالمار، الخواطر كالمار على الطريق، إن تركته مر وانصرف، وإن استدعيته قر وسحرك بغروره. إذن ما الذي تفعله؟ اتركه، فليستعد بالله وليمته. توجيه رب، توجيه نبوي مختصر معتصر، أعطيت جوامع الكلم، تحته من العلاج ما لو أن الإنسان اتخذه مباشرة لا يعني ريحه من أشياء كثيرة. وحتى في الطب الوقاية شر من العلاج، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. فمن فرط في علاج يعني لو أن إنسانا لم يراعي، خذ أبسط شيء أبسط شيء، لو أن الإنسان رأى مبادئ ألم في أسنانه ثم لم ينظفها ولم يراعها ولم ينتبه لها، لكلفه ذلك أشياء كثيرة جدا من الأموال والأوقات والألم، وأيضا ربما لا يستطيع أن يعالجها إلا بالخلع. وهكذا أيضا في الخواطر التي ترد على العبد، بعض الخواطر في الخواطر كلها في بدايتها علاجها سهل جدا، فإذا تركها تمكنت فأصبح علاجها صعب، لكنه ليس مستحيلا. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، لكن العلاج يكون أصعب وأشد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك الوقاية، قال فليستعذ بالله ولينته. وفي هذا الحديث أيضا أن الشيطان لن يترك وسوسته وتلبيسه على العبد، كما أخبر الله عز وجل عنه بقوله فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فيأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فمن تمسك بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم اهتدى، ومن تركه ضل. وتلبيسات إبليس في باب العقائد أشد، وحرص الشيطان على إضلال العباد في باب العقائد أجد، وذلك لعلمه بآثار الصواب في باب العقائد وأيضا عواقب الضلال، فهو يجتهد ليوقع العباد في الإلحاد أو الشرك أو الكفر، فإن لم يقدر أوقعهم في البدعة، فإن لم يقدر أوقعهم في المعاصي الكبيرة، فإن لم يقدر أوقعهم في الصغائر، فإن لم يقدر أشغلهم بالمفضول عن الفاضل، فإن لم يقدر أزعجهم بالوساوس. والموفق من كان من عباد الله المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين، وحفظه الله من وساوس الشيطان الرجيم، نسأل الله أن يحفظنا وأحبابنا والمسلمين من وساوسه. وفي هذا الحديث أيضا أن اجتهاد الشيطان على القلب بالوسوسة والخطرات شيء لا ينقطع، اجتهاد الشيطان على القلب أكثر من اجتهاده على غيره، فتوجه الشيطان للقلب لعلمه أن القلب هو الملك وأن الاعتماد عليه، فهو يجتهد في إغوائه بطرح الشبهات وتزيين الشهوات وإشغاله بالملهيات لعله أن يصيب منه غفلة أو تمكنا. وفي هذا الحديث أيضا تحذير العبد من مكائد الشيطان ووساوسه، فالواجب على العبد أن يحذر كل الحذر من الشيطان الذي أبان الله عداوته من زمن آدم إلى أن يموت الإنسان، وعداوة الشيطان ما تنقطع ولا تقف ولا لحظة واحدة. فإذا علمت أن الشيطان من زمن آدم إلى أن تقوم الساعة وعداوته على أشد عداوة، عرفت لما كرر الله أمر الشيطان في القرآن، جل الله وساوس الشيطان وكيده ومكره، وكل ذلك ليحذر الإنسان منه، كما قال تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، إنه عدو مضل مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأيضا قال: ولا يغرنكم بالله الغرور، وقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي القرآن من هذا كثير، ولذلك انظر إلى فقه البخاري. البخاري بوب لحديث الباب وقال: باب صفة إبليس وجنوده، فذكر تحت هذا الباب 27 حديثا كلها متعلقة بالشيطان ووساوسه وما يبين صفاته ومدخله ومخرجه وأفعاله وجنوده، فحشى هذا الباب من الأحاديث التي تجمع لك ما يتعلق بالشيطان. فالواجب معرفة هذا العدو ومكائده والحذر منها، ومما يعصم الإنسان من الشيطان ووساوسه أمور على سبيل الإجازة أذكرها: أولا الدعاء والافتقار إلى الله عز وجل والاستعادة من الشيطان، والنصوص في هذا كثيرة، ومن حديث الباب قال: فليستعذ بالله. ثانيا الاعتصام بالكتاب والسنة فإنهما نجاة، ولذا في حديث الباب جاء في بعض رواياته: فليقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الحديث الاعتصام بهما علما وعملا اعتقادا ونطقا. أيضا عدم الانجرار وراء وساوس الشيطان وخطراته وشبهاته، وفي حديث الباب قال: ولينته. أيضا العلم الصحيح بالشريعة وكمالها ومقاصدها وأسماء الله وصفاته، ولذا في حديث الباب إشارة إلى هذا: هو الأول والآخر. أيضا الحذر من أولياء الشيطان وتلبيساتهم، ولذا جاء في بعض روايات حديث الباب قال: لا يزال الناس يتساءلون. وفي حديث أبي هريرة قال: صدق الله ورسوله، قد سألني رجلان وهذا الثالث، لا يزال الناس يسألون حتى يقول هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. هذه وساوس من الشيطان، وأيضا يسلط أتباعه على أهل الإيمان، فيجب على الإنسان أن يحذر من أولياء الشيطان. كذلك أيضا الحذر من مداخل الشيطان والفقه في هذا الباب، وليحرص العبد على أن يغلق منافذ الشيطان، فالشيطان له منافذ، قد يدخل من ناحية الخطرات كما هنا، أو من ناحية الخطوات، أو من ناحية اللفظات، أو من ناحية النظرات، فمن حرس لفظاته وخطراته وخطواته ونظراته فقد أغلق أبواب الشيطان، فيجب عليه أن يكون عنده حصن منيع عليها لئلا يدخل الشيطان منها. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الشيطان ووساوسه. وأيضا النظر في الكتب المؤلفة في هذا فإنها تفيد، ومن أحسن من كشف عوار الشيطان وبين مكائده وجل صفاته الواردة في الكتاب والسنة مع تفصيل في بعض وساوسه التي يوسوس بها وحيله التي يطرحها لبني آدم، مع بيان كيفية التصدي له، العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العجيب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وكتابه الآخر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وكذلك أيضا العلامة ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، فهذه كتب نافعة في هذا الباب. كلام على ما يتعلق بهذا يطول، وليس المقصد الإفاضة في ذكر وساوس الشيطان ومكائده، وإنما الكلام على ما له علاقة بالحديث. أحسن الله إليكم. باب لكل نبي آية يؤمن عليها البشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم، حديث أبي هريرة المذكور أخرجه البخاري ومسلم من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث بوب له البخاري بابان: الباب الأول باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، أخذه من قوله: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. وتعلقه بالترجمة من جهة أن القرآن نزل بالوحي الذي يأتي به الملك، لا بالمنام ولا بالإلهام. ثانيا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. من أين أخذ من الحديث؟ وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. وبوب له المؤلف باب لكل نبي آية يؤمن عليها البشر، أخذه من لفظ الحديث الصريح: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. تبويب، نعم، لا، باب جوامع الكلم هذا تبويب البخاري، أخذه من قوله: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. أي نعم، لا، قرآن يقصد القرآن كما سيأتي بيان إن شاء الله. أي نعم، باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم. جوامع الكلم القرآن من أعظم جوامع الكلم، والسنة أيضا من جوامع الكلم. أيضا قوله: ما من الأنبياء نبي، أي من الأنبياء الذين بعثوا قبلي، إلا أعطي من الآيات، الآيات المقصود بها المعجزات الدالة على صدقه. قوله: وإنما كان الذي أوتيت، أي المعجزة التي أعطيت وحيا أي قرآنا أوحاه الله إلي، يبقى إعجازه ما بقيت الدنيا، يراه المتأخر كما راه المتقدم، يراه الغائب كما يراه الشاهد والحاضر، لتقوم الحجة على العباد وليكثر أتباعه. ولذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث فيه فوائد، منها فيه دليل على أن كل نبي بعثه الله أعطاه ما يدل على صدقه وصدق نبوته، لتقوم الحجة على من بعث إليهم، حتى ما يكون للخلق على الله حجة. وأيضا فيه دليل أن كل نبي اختص بآيات يؤمن على مثلها البشر، وتكون حجة على من هم في زمانه. ولذلك الآيات التي يعطاها الأنبياء غالبا تكون من جنس ما هو مشتهر في زمانه. فآيات موسى عليه السلام واضح ما أعطيه موسى عليه السلام، فهي آيات عظيمة. كان السحر منتشرا في زمان موسى عليه السلام، وكان السحرة من أعلم السحرة في ذلك الزمن، فأعطاه الله آيات تكون حجة عليهم. يعلم السحرة أنها ليست بسحر، يعلم السحرة أنها ليست بسحر، وهي مشابهة من حيث الشكل في الظاهر لما يفعلونه. أعطاه عصا، أعطاه عصا، لكنها عصا ليست كعصاهم، تلقف ما يأفكون، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أعطاه عصا ليست من جنس سحرهم الذي يخيل إلى الناظر من سحر السحرة، سحرة يخيل إلى الناظر إلى سحرهم من عصيانهم أنها حية تسعى لكنها ليست حية. أما موسى عليه السلام فعصاه تنقلب إلى حية صحيحة، حية تلقف ما يأكلون. وهكذا أيضا عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام الطب منتشر في زمانه، فأعطاه الله عز وجل آية عظيمة، ومن الآيات التي يعطيها أنه يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله يمسحه. فالأكمه أشد الناس أقول مرضا، والأبرص من أشد الناس مرضا، فأمراضهم غالبا أمراض مزمنة، بمجرد مسحهم يزول المرض الذي عندهم ويحيي الموتى بإذن الله. وهكذا كل نبي أعطي من الآيات ما مثله يؤمن عليه البشر ويكون حجة على أهل ذلك الزمان. فكل نبي اختصت آياته بشيء مما اشتهر في زمانه. ثم قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، أي أن أوضح الدلائل على صدقي هو هذا القرآن، فهو آية باقية ومعجزة باهرة دائمة يشاهدها من بعده كما شاهدها من عاصره. والمراد بالوحي هنا القرآن الذي هو نفسه دعوة وإعجاز وآية باهرة في نظمه ومعناه، ولا ينقرض بموت النبي صلى الله عليه وسلم كما تنقرض معجزات الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الوحي الذي أعطيه كان رجلا أميا صلى الله عليه وسلم، لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فعلمه ربه وتحدى بما أعطاه العرب الذين بلغوا الغاية في الفصاحة والبيان والحكمة، فجاء بكلام معجز في لفظه ومعناه، شاف كاف لهداية الخلق في أبواب العقائد والأحكام والسياسة والأخلاق والدين والدنيا وسعادة البشرية والرد على المبطلين وكشف شبهاتهم بأوجز كلام وأبلغ كلام وأحسن. وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، فله بذلك اختصاص على غيره، وذلك لما اشتمل من الإعجاز الواضح البين. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فلما كانت شريعته دائمة أصبحت معجزته دائمة، لما كانت شريعته خاتمة أعطي من الآيات ما يكون آية تقوم الحجة به على من جاء بعد 1000 سنة أو أكثر أو أقل. والرسول عليه الصلاة والسلام أعطي آيات عديدة من انشقاق القمر وحنين الجذع وتكثير الطعام وغيرها، لكن أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، هذا القرآن الذي بلغ أقصى غاية الإعجاز في نظمه ومعناه، وهو أعظم كلام مر على الدنيا تأثيرا على القلوب، وهو أبقى آيات الأنبياء بقاء وأقواها إعجازا. لئن كان إعجاز آية موسى عليه السلام إعجازا، ولئن كان إعجاز عيسى عليه السلام في إحيائه الموتى إعجازا، فإن القرآن أعظم من هذا كله، لكن لمن أنار الله قلبه. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولذلك في هذا القرآن إخبار عن قصص السابقين، وحديث عما يأتي من المغيبات، وإخبار عن الجنة والنار. فكان أثر القرآن من حيث النفع أعظم من نفع كل آيات الأنبياء جميعا، أثره ونفعه أعظم وأبلغ وأبقى. قوله عليه الصلاة والسلام: فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة، هذا من أعلام النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا في زمن قلة وضعف، أرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة، فحقق الله له ما أخبر به، فكانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم إيمانا، فتح الله على المسلمين البلاد وبارك فيهم واتسع الإسلام إلى الغاية التي تشاهدونها أنتم وتقرؤون في التاريخ والسير كيف بلغ الإسلام إلى شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها، وتحقق وسيتحقق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة من هذه الأمة، والنصف الباقي من الأمم إلى آدم عليه السلام. وأسباب كون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا في قوله فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة، لذلك قال في الصحيحين: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وأخبر عن صفوف الجنة أهل الجنة وأن أكثر صفوفها من هذه الأمة. أسباب كونه أكثر الأمم أكثر أنه أكثر الأنبياء أتباعا أمور، منها ما خصه الله به من الفضل والثواب وما امتن به على أمته من التفضيل والاختبار. ولذا في حديث الإسراء أن موسى عليه السلام يبكي لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بكى ثم قال: يا ربي، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. هذه منافسة في الخير، ليس حسدا، ولكنه تمني أن ينال من الخير مثل ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم. أن أعظم الصفقات صفقة الدعوة إلى الله عز وجل، كل من اهتدى بسببك أو تعلم بسببك أو عمل صالحا بسببك لك مثل أجره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل من آمن به أو عمل خيرا من بعده فله مثل أجره، من دون أن تقول: اللهم أعطي النبي صلى الله عليه وسلم مثل أجري، قد أعطاه الله ذلك. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، فهذا فضل، وفضل الله يعطيه من يشاء. فلذلك من آمن من اتبع من الأنبياء ولم يتبعه إلا واحد هذا فضل الله، ومن اتبعه ملايين من البشر هذا فضل الله يعطيه من يشاء. من يأتي من العلماء ولا يستفيد من علمه ولا واحد، يمكن يكون، نعم ممكن يكون، من الأنبياء من بعثه الله برسالة وأنزل عليه وحي واصطفاه ويخرج من الدنيا وما آمن به واحد، ومن الأنبياء من يأتي مثل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أكثر من نصف الجنة من أتباعه، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يسأل الله أن يطرح الله البركة بعلمه وعمره وماله وولده، من التأليف ما يطرح الله البركة بها فتشرق وتغرب وتعم الأرض، وقد يكون مؤلفها أقل علما بأضعاف مضاعفة من غيره. ومن الناس ومن المؤلفات ما يتعب عليه مؤلفه ويبذل وقته وجهده وفكره وماله ويبذل الأموال الطائلة لينتشر وما ينتشر، هل ضاع أجره؟ أبدا، أجرك محفوظ. النبي الذي ما يتبعه أحد أجره محفوظ، والنبي الذي اتبعه من اتبعه من الخلق أجره محفوظ، لكن فضل الله يعطيه من يشاء. وذلك دائما الإنسان يسأل الله من فضله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال إيش بعدها؟ والله واسع عليم، واسع، فضله واسع، سر الله من فضله. والقصص في هذا الواردة في السنة كثيرة، فهذا فضل الله أعطاه نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الأسباب أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي القرآن لم يعط أحد من الأنبياء مثلها، ولذا قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. فهذه المعجزة اختلفت عن معجزات الأنبياء، ولذلك كثر أتباعه. وأيضا المعجزة والآية التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطرق إليها معارضة، لا بتخييل ولا بسحر ولا بتلبيس. فمعجزات الأنبياء قد يأتي من يلبس مع أنه مكشوف، أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فقد تحدى الله الإنس والجن في زمانه وبعد زمانه وأهل الأرض إلى قيام الساعة أن يأتوا بسورة، وما زال التحدي باقي، ويختاروا أي سورة أن يأتوا بمثلها ولو بمثل سورة الكوثر، لا يستطيعون. إذن هذه معجزة، أين عقول من يعرضون عن القرآن؟ يقال هذه المعجزة الآن 1400 وأكثر من 40 سنة والإعجاز ما زال باقي والتحدي ما زال باقي، كفى بهذا إعجازا وآية. أيضا أن معجزات الأنبياء لم يشاهدها إلا من حضرها، وبقيت أخبارا تروى وتأتينا في أخبار من ينقلون الأخبار، إما عن طريق الكتب التي يرويها الناس أو الكتب التي جاءتنا عن الله عز وجل في التوراة والإنجيل وفي القرآن. أما معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وهي القرآن فإنها مستمرة إلى يوم القيامة، مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات وعجز الإنس والجن عن أن يأتوا بصورة من مثله، سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، سواء كانوا في عصر أو في جميع الأعصار. لو هذا يركب كلمة وبعد 100 سنة واحد يأتي بكلمة وآخر بكلمة، كل ذلك التحدي ما زال قائما مع اعتنائهم بمعارضته وحرصهم على إبطاله، وهم أفصح القرون. مع غير ذلك من وجوه التحدي ومع ذلك ما زال الإعجاز باقي، فهذه معجزة عظيمة. القرآن الذي قرأه أبو بكر وخرج من أبي بكر ما خرج، هو القرآن الذي يقرأه الآن اللي في زماننا، لكن الهداية من الله. القرآن وجه إلى أبي جهل وما آمن به، ووجه إلى أبي جهل فآمن به، وهكذا الصحابة وجه إليهم القرآن فكان منهم أبو بكر في صدقه وتصديقه وإخلاصه وإيمانه، وكان ممن يستمع القرآن أناس كأمثال عبد الله بن أبي بن سلول منافق، وفيه أناس أقل علما، وفيهم الأعرابي وفيهم العالم، وهكذا في زماننا الناس يتفاوتون. فينبغي على الإنسان دائما أن ينتبه لقلبه وينظر ماذا أعطى القرآن من وقته وجهده وفكره وعلمه ويقينه، وينظر أيضا ما الأثر، ما أثر القرآن على إيمانه وعلمه وأخلاقه وعقائده. وليتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا هذا الذي بين أيدينا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفي هذا أيضا الحديث دليل على أن كل نبي يعطى معجزة تقتضي إيمان من شاهدها بصدقه، وتقوم الحجة عليهم ولا يضره من أصر على المعاندة، وكل نبي قامت دلائل صدقه ودلائل صحة نبوته على قومه إلا من جحد وعاند. وليست معجزات الأنبياء مقصورة على ما اشتهر، وإنما الذي اشتهر ما قام التحدي به، وجعل قاعدة يبنى أو تبنى عليها دعوته وتثبت بها رسالته. وإلا فالأنبياء لهم من الآيات والمعجزات الشيء الكثير التي تدل على صدقهم. من معجزاتهم ما يرجع إلى سيرتهم قبل الرسالة، ومنها ما يرجع إلى ثباتهم وقوتهم في مقام تبليغ الرسالة مع قلة المعين وضعف الأتباع وشدة المعارضين وكثرتهم، وهذا يدل على كمال يقينهم بدعوتهم. ومنها ما يرجع إلى سلامة شريعتهم وكمالها وصلاحها وحكمتها وما شوهد من آثارها في إصلاح العباد والبلاد والأمم والشعوب، حتى إذا انحرفوا عنها لم يدم عزهم وذهبت أمورهم وقوتهم. ومنها ما يرجع إلى أشياء حسية، ومنها ما يرجع إلى أشياء معنوية، لكن أعظم آيات الأنبياء هو هذا القرآن. وقوله وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، أي هذا القرآن، القرآن هو المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره. والقرآن ليس كمثل غيره، ليس له مثل، لا صورة ولا حقيقة، بخلاف آيات الأنبياء كما تقدم. والقرآن كما ذكرنا وحي لا يتطرق إليه تخيل، وإنما هو معجز كما أشرنا. والقرآن معجزته مستمرة كما أشرنا، ومعجزات الأنبياء تنقرض بانقراضهم كما أشرنا. ثم قال: فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. رتب هذا الكلام على ما تقدم من معجزة القرآن المستمرة لكثرة فائدته، لما جعل أن أتباعه أكثر لكونه أعطي القرآن الذي هذا وصفه لما فيه من الحجة والبيان وأقول البراهين القاطعة. إعجاز القرآن لا يخفى على كل ناظر، فكل من نظر إلى القرآن تبين له إعجازه، لكن على حسب ما يفتح الله عليه، فقد بلغ الكمال في مبناه ومعناه ووعده ووعيده وترغيبه وترهيبه وأحكامه وقصصه، غاية في الإعجاز. فمن ذلك حسن تأليفه والتئام كلماته مع الإيجاز والبلاغة، لا تجد كلاما يشابهه. خذ أي سورة، بل خذ أي آية وطبق عليها هذا الكلام، سترى هذا واضحا مثل وضوح الشمس. ومن إعجازه أسلوبه وسياقه الذي خالف أساليب أهل البلاغة نظما ونثرا، حتى حارت العقول في أسلوبه وسياقه، ولم يهتدوا إلى الإتيان ولو بسورة واحدة مع طول الزمان والحرص على المعارضة، فاحتاروا، لأن هذا ليس كلام البشر، هذا كلام الله عز وجل. ولو أنهم أمهلوا ملايين السنين، ولو أتى مع البشر أضعاف البشر ومع الجن أضعافهم، ولو زيدوا من البلاغة أضعاف ما هم عليه، لا يستطيعون. هذا كلام الله، لا يستطيع المخلوق أن يعارض كلام الخالق. ومما أيضا يبين إعجاز القرآن ما اشتمل عليه من الأخبار عما مضى من الأمم السابقة والشرائع الداثرة من الأمور التي ما كان يعلم بها أحد إلا النادر، وبعضها قد انطمست معالمها، فمن أين جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر تفاصيل ما أحد يعلم بها. يعني لما قال الله عز وجل: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. من اللي كان مع فرعون ينقل هذا الخبر؟ قصة يوسف عليه السلام وهو في الجب وما حصل له من الأخبار، من أين تنقل لنا هذه الأخبار؟ وهكذا ما الذي يدور من الخطرات في قلوب من نقل الله لنا ما دار في نفوسهم، كقصة مريم وقصة زكريا وقصة إبراهيم، وماذا حصل في قلبه لما جاءه الملائكة في صورة غلمان مرد. هذه أمور تدل على الإعجاز العظيم. أيضا من صور إعجازه إخباره بالمغيبات التي وقع بعضها وسيقع بعضها، فكل ما أخبر به سيقع. وكذلك أيضا وروده بتعجيز قوم في قضايا فعجزوا عنها مع توفر الدواعي على التكذيب. قال الله عز وجل في قصة أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الآيات، لو كان أبو لهب يقدر أن يعارض القرآن لأسلم، ما استطاع. حكم عليه القرآن في حياته أنه من أهل النار وأنه سيستمر على التكذيب ويموت على الكفر. كذلك أيضا قال الله عز وجل عن اليهود مخبرا أنهم قال ولا يتمنونه أبدا، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. فاليهود لا يمكن أن يتمنوا الموت، وما زال التحدي قائم، لا يستطيعون. هذا كلام الله العالم بالقلوب. كذلك أيضا الروعة والأنس والطمأنينة التي تحصل لسامع القرآن وقارئه. كذلك أيضا من إعجازه أن قارئه وسامعه لا يمل من ترداده ولا يزداد قارئه أو سامعه بكثرة تكراره للقرآن إلا رغبة، ولا يزداد القرآن مع التكرار إلا طراوة ولذة. أيضا أنه آية باقية لا تنعدم ما بقيت الدنيا، وأيضا جمعه لعلوم ومعارف جاءت في القرآن لا تنقضي عجائبها ولا تنتهي فوائدها. وقد أشار إلى شيء من هذا قاضي عياض والحافظ بن حجر رحمهم الله جميعا. فهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.